أن الحمولة في دين والزراع والخير وكل ما يحمل عليه من الجواب قول لا يصح لأن الأنعام لا تطلق إلا على الدين والبقر ونوع الغنم فلا تطلق على الخير ولا على الزغال ولذا ذكر الله الأنعام يوم الله عنكم ولا يأتي تَعْقِلُونَ فَالْأَنَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْمِلَّةَ كُفْرٌ وَغَيْرِهِ مِنَ الْكِفْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَنْعَامِ يعني هذا الذي أنشأ لكم الأنعام حملتها ورفعها هو الله جل وعلا ثم قال ومن الأنعام حمولة ورفعها كلوا مما رزقكم الله أي هذا الذي خلقته لكم والأنعام والبر كلوا مما الذي رزقكم الله من الأنعام والبر واذكروا المعقود عليها بقوله ان جنات معروفات وعلى معروفات لا يعرف الله كل منه ولا تحرموا على المراه تحرمونه شيئا على انفسكم سواء على الله ولا تنالوا منه شيئا الا وكان كما قال ولا تستمروا خطوات الشيطان يعني كلوا بالاسم والنعمه ولا تتبعوا باسم النعمه والاسم بشارع الشيطان وقوانينه بان تحدوا هذه تحرموا هذه تحرموا الزاهره والسائبه والوصيله والحام تقولوا ما في بطون هذه الانعام خالقه للدين كلنا ومحرم على ازواجنا تقول هذه أنعام معروفية كلها اتباع خطوات الشيطان والآية مخصوصة لهم لأن من مشى على تكليف جعله الشيطان يحدث فيه ما لا يحدثه الله ويحرم فيه ما لا يحرمه الله أنه اتبع خطوات الشيطان والخطوط بمن يقال هي ما بين قدمي ماتي وما بين قدمي ماتي من المسافة خطوة والمقص من خطه تسمى خطوة النفس وبه شراهتان سريتان قرأه ابن عامر والكسائي وقف عن ابن جرير وحق عن عاصم خطوات الشيطان لمن يتقاهم الساعه اقرا خطوات الشيطان وقرا على باب السبع نافع الله ابو عمر وحمزه والذي عن ابن كثير شعبه عن عاصم خطوات الشيطان في سكون الصلاه والشيطان فتحه الله المعروف وهو من الشيطان الذي سن المعاصي فقدرنا ان نرى ان كل متزلج عليه شيطان ولكن بالشروط الماضيه ان الشيطان فيه فلان من العلماء اي اتفاقه انشق الشيء مما بعد اي اتفاقه انشق الشيء الى هذا قال بعض العلماء الشيطان انشق فقل الله الشيطان يكثر ولو تقييم الباري من المخرج الشاعر من اجل السؤال عن كما وانشقوه فكان السؤال بها حزينا وهذا القول جاء في شيء العرب ما يدل عليه فقد قال من يكون ازقا في التقاليد والاعرابي ينظر ينجح سليمان بينما تعطيه من عصاه واتاه ثم يقال السجن والاجلال قوله أيما تعقل يعني أيما شيطان والتعقل في الغالب من شيطان بلا منفع فدل هذا الشيء على أن أقله من شيطان والأعراب تقول شق نقع به يا بعدت مسافة موضعها وعلى هذا القول فاستحقاق الشيطان من شيطان بمعنى بعض به في السجن وبه عن رحمة الله والعياذ بالله وعلى هذا القول رسل الشيطان بالمثال الصغير للعاد وابن

لأن الشيطان احتقرنا معاشر الهدنه احتقارا عظيما لا مزيد له، حيث انه عدونا واعتقد فينا ان عندنا من كلاجة عقول وعدم الفهم وعدم عمق العقل، انه اذا اراد ان يجرنا الى الملكة بوساوس وسفينات وتقاليد غازية اننا نبلغ من كلاجة العقول وعدم التفكير رسل النظر اننا ننكر معه حتى يدخلنا في الملكة ويكفي غيره منا وينتقم منا، وان هذا في بني ادم اعتقادا منه سوء عقولهم وعدم نوائهم تلك القليل منهم، لان قوله لاخوي انهم اجمعين والمؤمنين، واذا قال لله عبادك المخلصين زعموا انه خاف ان يظهر عليه الكذب. ومن هنا قال بعض العلماء لا قفله اقبح من الكذب، لان الشيطان تحرز عنها حيث قال لله عبادك منهم المخلصين، وما قال هذا الا ظنا لبني ادم سوء العقول وسوء النظر وعدم التفكير. ومع هذا يقول الله في سوره سبأ، وهي الايه التي تحزن المؤمن المبتدع للشيطان، ولقد صدق عليه ابليس والناس فتبعه. هذه ايه اذا تاملها المسلم الذي يعلم من نفسه انه يبتدع الشيطان حلق جبينه من الخجل، حيث يدعو الشيطان يعتقد فيه من الكلاجة وبعد العقل وعدم النظر والتفكير أن عدوه إذا أراد أن يقود حتى يتعاون في مهلكة يكفي غيره منه ويأخذ بفأله وينتقم من قد معه. قال هذا ظنا، ومع هذا يصدق هذا الظن، فهذا شيء يخشي المؤمن ينبغي التنبه له. ولقد صدق عليه ابليس ظنا بالشرارة الأخرى، ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوا الا فريقا هم الذين قال فيهم الا عبادك منهم المخلصين. وكان حلاق العلماء يقولون علينا معاشر الادميين ان نعتقد ان الشيطان عدونا وانه تبعنا من باب الكرامه التي كان فيها سببان، الجنه التي قيل لآدم فيها إن لك ألا تجرع بها ولا تعرى إنك لا تظلم بها ولا تضحى، فأخرجنا الشيطان من باب الكرامة، فنحن سبي الشيطان أخرجنا من تلك الدار إلى هذه الدار التي هي دار الشقاء والمصائب والأحزان والملابس، لا يكاد الإنسان يسلم يوم ولا ليلة بحرية من آلاءها. وكان العلامة ابن القيم رحمه الله يقول في هذا الموضوع ولكنها تجد العظيم إذا ذكر نرد إلى أوطاننا ونسلم علينا أن نجاهد العدو والمعادية حتى يمكننا الرجوع إلى الوطن الأول، لأنه لما وقعت الزبدة من الأبوين آدم وحواء حكم الله أنه لا يدخل أحدا من ذريتهما جنة إلا بعد الامتحان بالأوامر والنواهي. قال عن قوله إنه لكم عدو مبين لا تتبعوا خطواته، والمدين اسمها إلى أبان، وأبان تأتي بالعربية على لغتين، أحدهما أبان اللازمة تقول العرب أبان الشيخ مبين مبين، إذا كان بينا ظاهرا لازما غير متعدد مفعول. هذه لغة الفصحى معروفة في كلام العرب وفي القرآن العظيم من إطلاقها في كلام العرب المجرمين. وحرم فيها سنين بها وقولهم عربيه بها بها كالمخزوم لو تتلاهم فوق طاح كبدها لازم من آلائهن حضور يعني لو حرم من آلائ بديهن سواهم بشدته قد ذكرت الجسم فأذانهن لازمة لا حول لها ومن إيجاد مبين لازما لإيحاء الاسم ظاهر الأذان اللازمة قال تعزيز ويس إذا السؤال أنواع في حرة الآن تقييم بها إذ مبين وللخفي تسهيل إذ مبين أي كرام ظاهر على أنها مبينا هنا من أذان اللازمة فالمعنى ان استقام لكم عدو مبين اي تسجيل العداوه ظاهرها وواضحها من اذان يقيم غير مبين لازما وقد يحتمل ان يكون من اذان المتعديه ويكون محلول اي يدين عداوته ومظهرها حيث صرح بذلك في قلبه لا قدم لهم صراطك المستقيم لا احتمك من ذريته لاغوينهم اجمعين فهنا اذان عداوته على انه من اذان المتعديه فالمدعو محلوف وحلف مدعوه اذا دل المقام عليه جائز كما هو معروف بكلام العرب